والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن جمهور الفقهاء على أن يوم الجمعة مستثنى من ذلك فعلا، إذ يجوز للمصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة وقت الزوال ولم يصعد الإمام المنبر يجوز له أن يصلي. ومن أدلتهم الحديث الشريف الذي حث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على التبكير في الذهاب إلى الجمعة، وفيه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه أي جمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذا الحديث بإطلاقه يدل على جواز الصلاة وقت دخول المسجد ولو كان ذلك وقت استواء الشمس فوق الرؤوس أي وقت الزوال. واستدل الشافعي أيضا عن ابن شهاب عن ثعلبة يعني أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر رضي الله عنه، ومعلوم أن خروج عمر رضي الله عنه كان بعد الزوال، ولما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. والذي دل على النهي كما نعلم وقت في الصلاة وقت الزوال يعني الأحاديث الشريفة التي نهت عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني الحديث دل هذه أوقات كراهية. أوقات كراهية، ولكن يوم الجمعة كما تفضلتم نعم. مستثنى في حالة يعني في وقت الزوال يجوز له أن يصلي طالما أن الخطيب لم يصعد المنبر. نعم، ومعلوم أيضا يا دكتور أحمد الأوقات هذه المكروه فيها أداء النوافل فقط، بمعنى يعني إذا نام الشخص عن الفريضة واستيقظ بعد وقت العصر في وقت الكراهة له أن يصلي الفريضة في هذه الحالة. نعم، إذا سهى عن الصلاة وتذكر في وقت الكراهة في هذه الحالة يصلي الفرائض. أما النوافل فلا. أيضا إضافة، المسجد الحرام يصلي في أي وقت يعني نافلة أو غير نافلة مستثنى أيضا إيه؟ حتى في الأوقات التي قيل فيها الكراهية. نعم، لأن طبعا له مزية خصوصية خاصة. له خصوصية خاصة لأحاديث كثيرة أيضا. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.